عمر بن الخطاب إلى آخره. إذا لقيت أولئك فأخبرهم أني بريء منهم وأنهم براء مني. وقال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: إياكم وما يحدث الناس من البدع، فإن الدين لا يذهب من القلوب بمرة، ولكن الشيطان يحدث له بدعا حتى يخرج الإيمان من قلبه، أي حتى يخرج الشيطان الإيمان من قلب العبد، وينشك أن يدع الناس ما ألزمهم الله من فرضه في الصلاة والصيام والحلال والحرام، ويتكلمون في ربهم، فمن أدرك ذلك الزمان فليهرب. فمن أدرك ذلك الزمان فليهرب. خلي بالك بقى، بيقولوا له قيل أبا عبد الله يا أبا عبد الرحمن فإلى أين؟ قال: لا إلى أين، أنا لا أقصد الهرب إلى مكان. قال: لا إلى أين، وإنما يهرب بقلبه ودينه، يهرب بقلبه ودينه، لا يجالس أحدا من أهل البدع. قال الحسن وابن سيرين: لا تجالسوا أهل الأهواء، ولا تجادلوهم، ولا تسمعوا منهم. أنا تعمدت أن أبدأ بهذه الأقوال لسلفنا الصالح لأبين أن هجر المبتدع له أصل في الشرع، بل الأصل في الشرع أن يهجر المبتدع، لكن هذا الهجر يحتاج إلى فقه دقيق يا أبنائي ويا إخوان، ويحتاج إلى وعي عميق. والمرجع في هذه المسألة الشائكة ينبغي أن يكون لأهل العلم الكبار الذين يحددون المصالح والمفاسد، والذين يقدرون كل حكم وكل مسألة بقدرها، الذين يعرفون الأدلة ومراتب الأدلة، ويعرفون العام والخاص والناسخ والمنسوخ والمجمل والمبين، ويحققون مناطات الأدلة التي لا بد منها للربط ربطا صحيحا بين دلالات النصوص القرآنية والنبوية والواقع. قال شيخ ابن القيم الله دره: لا يجوز للعالم او الحاكم او المفتي ان يفتي في مسألة الا بعلمين: الاول فهم الواقع، والثاني فهم الواجب في الواقع، اي فهم الأدلة الشرعية التي تنسحب على هذا الواقع المدروس او المبحوث او المسؤول عنه. فمسألة هجر المبتدع اصلها في كتاب الله جل وعلا، في قول الله تبارك وتعالى: واذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره. وإما ينسينك الشيطان فلا تقعد بعد الذكرى مع القوم الظالمين. هذه الآية صريحة في تحريم مجالسة أهل الباطل وأهل البدع وأهل الأهواء والضلال. قال القرطبي رحمه الله في هذه الآية رد من كتاب الله عز وجل على من زعم أن الأئمة الذين هم حجج وأتباعهم لهم أن يخالطوا الفاسقين ويصوبوا آراءهم تقية. يجوز للأئمة لمن هم حجة في القوم وفي الخلق وبين الناس أن يجالسوا أهل البدع والأهواء والضلال، إلا إن كان ذلك من أجل أن يذكروهم بالله وأن يقيموا عليهم الحجة، كما سأبين الآن بإذن الله تبارك وتعالى من كلام أهل العلم. وقالت عائشة رضي الله عنها بعدما تلت قول الله عز وجل: هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات، فأما الذين في منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب. قالت عائشة، والحديث في البخاري ومسلم، قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا رأيت الذين يتبعون ما تشابه منه فأولئك الذين سمى الله فاحذروهم. دليل جميل ربما تستمعون إليه لأول مرة، دليل نبوي رائع في المسألة. قالت أم المؤمنين، والحديث الصحيحين، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا رأيت الذين يتبعون ما تشابه منه فأولئك الذين سمى الله فاحذروهم. وابتغاء المتشابه بإجماع أهل العلم من سلوك أهل البدع والضلال. ابتغاء المتشابه والبحث عن المتشابه وترك المحكم سبيل واضح لأهل البدع والضلال، وقد حذر النبي صلى الله عليه وسلم منه بقوله: أولئك الذين سمى الله فاحذروهم. لكن السؤال الخطير يا إخواني وأبنائي، وأرجو أن تنتبهوا له جدا، متى يكون الرجل من أهل البدع والأهواء؟ هذا هو السؤال المهم، لأنني أرى إفراطا شديدا بين أبناء الصحوة والحركة الإسلامية في هذا الباب، فهم يحكمون على كثير من الناس بلا ضوابط بالبدع والأهواء والضلال، ولا يدري هؤلاء أنهم قد وقعوا في ظلم بين، بل وعالجوا باطلا بباطل وردوا البدعة ببدعة. انتبهوا لهذا. ولا يدري كثير من هؤلاء أنهم عالجوا باطلا بباطل وردوا البدعة ببدعة. فمتى يكون الرجل من أهل الأهواء؟ قال شيخ الإسلام ابن تيمية طيب الله ثراه في مجموع الفتاوى المجلد 24 صفحة 172، لمن أراد من أبنائنا وإخواننا أن يراجع هذه النصوص الليلة لأنها في غاية الأهمية، واسمحوا لي سأطيل النفس فيها جدا، فأنا لست متعجلا لإنهاء شرح الأصول في هذه الأيام، بل ربما إن شاء الله تعالى نعلن عن درس أسبوعي بعد انتهائنا من هذه الدورة مباشرة في هذا الجامع العامر، لأكمل إن شاء الله عز وجل شرح أصول السنة الإمام أحمد. قال شيخ الإسلام طيب الله ثراه: من خالف الكتاب المستبين والسنة المستفيضة أو ما أجمع عليه سلف الأمة خلافا لا يعذر فيه فهذا يعامل ما يعامل به أهل البدع. يا الله على دقة الألفاظ، تاني وتالت، حولها ثلاث مرات عشان تسجلوها. قال شيخ الإسلام مجلد 24 مجموع الفتاوى صفحة 172، يقول: من خالف الكتاب المستبين، يعني بينة واضحة ليست من المتشابه، من خالف الكتاب المستبين والسنة المستفيضة، يعني مسألة متواترة والسنة المستفيضة، أو ما أجمع عليه سلف الأمة خلافا لا يعذر فيه، من خالف الكتاب المستبين والسنة المستفيضة وما أجمع عليه سلف الأمة خلافا لا يعذر فيه، نحكلم عن الخلاف اللي يعذر فيه صاحبه، ولا يحكم عليه حينئذ بالبدعية حتى ولو كانت بدعته تسمى في الأصل ضلالة. انظروا إلى دقة كلام أهل العلم. قال: من خالف الكتاب المستبين والسنة المستفيضة أو ما أجمع عليه سلف الأمة خلافا لا يعذر فيه فهذا يعامل بما يعامل به أهل البدع. هل تدبرتم هذا النص الجميل؟ وقال شيخ الإسلام أيضا رحمه الله: في مجموع الفتاوى المجلد 35 صفحة 414 بيقول ايه؟ يقول: والبدعة التي يعد بها الرجل من اهل الاهواء ما اشتهر عند اهل العلم بالسنة مخالفتها للكتاب والسنة كبدعة الخوارج والروافض والقدرية والمرجئة. اقول تاني يا رب نتعلم من هذا الدرس عشان نتريث شوية ونتقي الله في اقوالنا واحكامنا شوية. نريد ان نتقي الله في اقوالنا واحكامنا على الاخرين حتى لا نقع في التبديع بظلم او في التفسيق بظلم. يقول: والبدعة التي يعد بها الرجل من اهل الاهواء ما اشتهر عند اهل العلم بالسنة مخالفتها للكتاب والسنة كبدعة الخوارج والروافض والقدرية والمرجئة. يقول شيخنا ابن القيم: ان سوء الفهم عن الله ورسوله أصل كل بدعة وضلالة نشأت في الإسلام قديما وحديثا وأصل كل خلاف في الأصول والفروع. والله العظيم كلام يكتب أغلى من ماء الذهب. إن سوء الفهم عن الله ورسوله أصل كل بدعة وضلالة نشأت في الإسلام قديما وحديثا وأصل كل خلاف في الأصول والفروع. ثم أقول أيضا في موضع آخر: وهل أوقع القدرية والمرجئة والخوارج والمعتزلة والروافض وسائر طوائف أهل البدع فيما وقعوا فيه إلا سوء الفهم عن الله ورسوله؟ فأنا لا أريد أيضا أن نقع نحن أهل السنة في سوء فهم لمراد الله ومراد رسوله. يعني ما اوقع فرق البدع في بدعهم الا سوء فهمهم لمراد الله ورسوله. فلا ينبغي ان نعالج هذا الباطل بباطل نقع فيه وان نعالج سوء الفهم بسوء فهم نقع نحن ايضا فيه. وانتم ترون حالة التشرذم والتهارش وحالة الشقاق والنزاع بين ابناء العمل الاسلامي الان بسبب غياب هذه الاصول، وقل من اخواننا من اهل العلم من يؤصل مثل هذا لابنائه وطلابه الان. بل انا اقولها لله ورزق عليه جل جلاله، ان من اخطر التحديات التي تواجه شبابنا الان مجاملة كثير من العلماء والمشايخ والدعاة لأبناء العمل الإسلامي على حساب المنهج. يلا أقولها تاني وأدين بها لربي والله، إن من أخطر التحديات التي تواجه الحركة الإسلامية الآن مجاملة كثير من العلماء والمشايخ والدعاة لأبناء الحركة الإسلامية على حساب المنهج. يعني أنا خايف تتفضوا من حواليا فأتكلم في السياسة عشان الجمهور يكتر، أو سأجامل في مسألة من المسائل حتى لا ينفض الجمع على حساب صحة المنهج والمعتقد الذي أدين به لله، هذا خلل كبير. في أثر رائع جدا لعلي بن أبي طالب رضي الله عنه، وإن كان في سنده ضعف من باب الأمانة العلمية، ذكره ابن عبد البر في جامع بيان العلم وفضله، وكذا استدل به الإمام الشاطبي في الموافقات، لكن في سنده ضعف. قال علي رضي الله عنه: يا حملة العلم اعملوا به، فإن العالم من علم ثم عمل ووافق علمه عمله، وسيأتي أقوام أو ووافق علمه عمله، كلاهما صحيح، ووافق علمه عمله، وسيأتي أقوام يحملون العلم لا يجاوز تراقيهم، يخالف علمهم عمله، وتخالف سريرتهم علانيتهم، يقعدون حلقة يباهي بعضهم بعضا، حتى إن أحدهم لا يغضب على جليسه إن تركه وجلس إلى غيره، أولئك لا ترفع أعمالهم تلك إلى الله عز وجل. اللهم ارزقنا الإخلاص يا رب، وارزقنا الصدق في الأقوال والأعمال والأحوال. والله العظيم مصيبة كبيرة. ولذلك أنا كنت بعجب لما كنت أقرأ زمان حديث رسول الله إن أول من تسعر بهم النار يوم القيامة، ويذكر النبي صلى الله عليه وسلم يقول عالم، كنت أعجب وأفزع، عالم، عالم تسعر به النار، لأنهم ابتغى بعلمه وجه العزيز الغفار، وإنما ابتغى السمعة والفضائيات والشهرة وصرف وجوه الناس إليه، فهذا أول من تسعر به النار يوم القيامة. والحديث في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة، ولا يتسع الوقت لذكر كل حديث، وما أروع وأجمل والله أن نذكر كلام النبي صلى الله عليه وسلم في كل موطن من المواطن. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية، واحفظوا هذا الكلام: والبدعة التي يعد بها الرجل من أهل الأهواء ما اشتهر عند أهل العلم بالسنة مخالفتها للكتاب والسنة، كبدعة الخوارج والروافض والقدرية، يقصد القدرية الجبرية والقدرية النفاة والمرجئة. وإن شاء الله ربما نتعرض لأصول هذه الفرق سريعا في موطنه، لنعلم أن هذه الفرق لا زالت موجودة بأصولها في هذه الأيام، ونحن نرى خطرا جديدا، خطر المد الشيعي، ونرى بلادنا ولا حول ولا قوة إلا بالله تفتح صدرها لإيران في أمر يدمي القلب. وأنا لا أريد أن أتكلم في هذه المسألة الآن إلا بعد أن أراجع المسؤولين مراجعة خاصة، حتى أتحقق وأتثبت وأتبين، لكنني أخشى هذا المد الجديد في أي صورة من الصور، سواء كانت اقتصادية أو علمية أو إعلامية أو ثقافية، فضلا عن أن تكون عقدية مذهبية. نسأل الله أن يحفظنا وأن يحفظ بلاد المسلمين. يقول الشاطبي رحمه الله في كتابه الماتع الاعتصام مجلد الثاني: وذلك أن هذه الفرق إنما تصير فرقا بخلافها للفرقة الناجية في معنى كلي في الدين. شايف العدل يا أخي؟ سبحان الله، عدل عجيب من علماء أهل السنة وأئمة أهل السنة. يقول: وذلك أن هذه الفرق، يقصد الخوارج والروافض والقدرية والمرجئة والمعتزلة، يقول: وذلك أن هذه الفرق إنما تصير فرقا بخلافها للفرقة الناجية في معنى كلي في الدين وقاعدة من قواعد الشريعة، لا في جزئي من الجزئيات. يعني لا تعد فرقا لأنها خالفت الفرقة الناجية، والفرقة الناجية هي ما كان عليه أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، لا تعد فرقة لمخالفتها للفرقة الناجية، لأنها خالفت أهل السنة في جزئي من الجزئيات أو في فرعي من الفرعيات، بل خالفت أهل السنة والجماعة في الأصول والقواعد والكليات. ولذلك أنا ذكرت أن من يزعم أن الخلاف بين أهل السنة وهذه الفرق كالقدرية والروافض والمرجئة في الفروع، هذا لم يقرأ أصول أهل السنة ولم يقرأ أصول هذه الفرق. ثم يقول الشاطبي رحمه الله: وإنما ينشأ التفرق، يقول إذ الجزئي الأول، إذ الجزئي والفرع الشاذ لا ينشأ عنه مخالفة يقع بسببها التفرق شيعة، خلاف في مسائل الفروع أو في مسائل الأحكام خلاف سائغ وخلاف معتبر لا يجوز الإنكار فيه على المخالف. وقد ذكرت أمس كلام شيخ الإسلام: الاختلاف في مسائل الأحكام أكثر من أن ينضبط، ولو كان كلما اختلف مسلمان في شيء من مسائل الأحكام تهاجرا لم يبق بين المسلمين عصمة ولا أخوة. إنما الخلاف اللي موجود خلاف بين الفرقة الناجية وبين هذه الفرق في الأصول والكليات والقواعد العامة. وإنما ينشأ التفرق عند وقوع المخالفة في الأمور الكلية، وأما الجزئي فبخلاف ذلك، بل يعد هذا الخلاف الجزئي وقوع المبتدع فيه، وقوع المبتدع في الخلاف الجزئي أو الفرعي، يقول الشاطبي، يعد له كالزلة والفلتة. يعني ما نحكمش عليه بأنه صار مبتدعا أو صار ضالا، لأنه خلاف في أمر إيه؟ ها؟ جزئي أو فرعي، مش خلاف في أصول أو قواعد أو كليات. سمع هذا الكلام لشيخنا الشيخ الألباني رحمه الله تعالى في شريط له من سلسلة الهدى والنور، الشريط رقم 785، عشان اللي يحب يرجع يعني، لأن احنا في زمن النهاردة صار حتى بعض طلاب العلم يشككون في مشايخهم، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. الشريط رقم 785، الوجه الثاني كمان من الشريطها سهل عليك، الوجه الثاني مش الأولان، إذا ما كنتش عارف تشمع الشريط كله يعني. الشيخ بيقول إيه رحمه الله، يا سلام، بيقول: المبتدع هو أولا لأنه بيذكر شرطين. المبتدع هو أولا الذي من عادته الابتداع في الدين، يعني صار الابتداع عنده عادة. المبتدع هو الذي من عادته الابتداع في الدين، وليس الذي يبتدع بدعة. يعني راجل وقع في بدعة ما قلش عليه صار مبتدعا، وإنما أقول وقع في بدعة، لكن المبتدع هو الذي اعتاد البدع وصارت البدع ديدنا له. يقول الشيخ: ولو كان هو فعلا ليس عن اجتهاد وإنما عن هوى، مع ذلك هذا لا يسمى مبتدعا. ثم يقول: وأوضح مثال تقريب هذا أن الحاكم الظالم قد يعدل في بعض أحكامه فلا يقال فيه عادل، كما أن الحاكم العادل قد يظلم في بعض أحكامه فلا يقال فيه ظالم. وهذا يؤكد القاعدة الإسلامية الفقهية: إن الإنسان بما يغلب عليه من خير أو شر. هذا كلام الشيخ، ما كنا بنقول الكلام ده كان يقول لك جبتوه منين، جبتوه منين؟ هذا كلام العلماء وهذه أصول أهل العلم. كما أن العادل قد يظلم في بعض أحكامه فلا يقال فيه ظالم، وهذا يؤكد القاعدة الإسلامية الفقهية: إن الإنسان بما يغلب عليه من خير أو شر. فإذا عرفنا هذه الحقيقة عرفنا من هو المبتدع، فيشترط إذن في المبتدع شرطان. كلام الشيخ لسه، لا زال كلام لشيخنا رحمه الله. فيشترط إذن في المبتدع شرطان. الشرط الأول ألا يكون مجتهدا وإنما يكون متبعا للهوى، والشرط الثاني يكون ذلك من عادته ومن ديدنه. واضح يا حبايب ولا حبيبتي بدعة؟ ها حبايبي واضح؟ نايمين ولا معايا ولا صحيين ولا؟ انا عارف الدروس المنهجية بتبقى تقيلة شوية، عاوزين النار والجنة ربنا يجعلنا من اهل الجنة وربنا يجينا من النار، لكن هذه الدروس تحتاج الى صبر وهي في غاية الامن. اقول الشرطين تاني. حاضر. قال رحمه الله فيشترط اذن في المبتدع شرطان. الشرط الاول الا يكون مجتهدا وانما يكون متبعا للهوى. المجتهد لا يمكن ابدا ان اخطا ان يقال عليه مبتدع او ان يقال ابتدع، وفي فرق بين اللفظتين. وهذكر لكم وسانقل لكم كلاما يا الله، يعني انا ساعات وانا بجهز والله بصرخ، والله اصرخ من جمال كلام وعدل ائمتنا ائمه اهل السنه، واصرخ في ذات الوقت بكاء وألما على حالنا واقع كثير من طلابنا وأبنائنا وإخواننا. أين نحن من هذه الأسرة العظيمة الكريمة التي تربي الطلاب والأتباع على العدل والعلم والحق؟ الشيخ الإسلام التميمي يقول من قال في الناس بغير علم فقد خالف قول الله جل وعلا ولا تقف ما ليس لك به علم، ومن قال في الناس بغير عدل فقد خالف قول الله جل وعلا ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى. في كلام العلماء وفيه أصل. هنا ما حاجة أتكلم عن ضوابط هجر المبتدع، الآن ستسمعون كلاما رائعا جدا. من بين هذه الضوابط العلم والعدل والحق. يا الله ممكن أخذ في الضابط ده محاضرة كاملة، معلش سامحوني أنا مش مستعجل، أنا مش مستعجل خالص، وما بعرفش السلق ده الاصل وكلمتين وعد، لا ما بعرفوش، عمري ما عملته في حياتي. فالشاهد ان العلم والعقل والحق سنسمع في هذا الضابط من ضوابط هجر المبتدع كلاما لعلمائنا يكتب بماء الدموع الخاشعة، لانها عندي اغلى من ماء الذهب. الدموع من خشية الله دي تنجي صاحبها من النار، فهي اغلى عندي من ماء الذهب. اللهم ارزقنا البكاء من خشيتك يا رب العالمين. خلي بالكم، يشترط إذن في المبتدع شرطان، والكلام لشيخنا الألباني رحمه الله. الشرط الأول ألا يكون مجتهدا وإنما يكون متبعا للهوى، لأنه حتى لو أخطأ وهو مجتهد فله أجر، حتى لو أخطأ وهو مجتهد فله أجر، وإن أصاب فله أجر. الشرط الثاني ألا يكون مجتهدا. الشرط الثاني يكون ذلك من عادتي ومن ديدني. الشرط الاول الا يكون مجتهدا وانما يكون متبعا للهوى. الشرط الثاني يكون ذلك من عادته ومن ديدني. طيب تعال بقى نطرح السؤال الخطير جدا والكبير والمهم، ما هي ضوابط هجر المبتدع بعد هذه المقدمة المهمة؟ ما هي ضوابط هجر المبتدع؟ الضابط الأول سلامة القصد وحسن النية. سلامة القصد وحسن النية. أنت بتهجرني ليه؟ لما تهجر أخاك؟ عشان الدين. يا راجل خلي عندك دين، ده أنت لو فتشت هتجد الهوى بس. ده راجل من اهل السنة، ده اخر من اخوانك، ده من العلماء، ده من المشايخ الكبار اللي بقالهم 40 سنة بينفعوا عن التوحيد والسنة. تهجروا ليه؟ بتبدعوا ليه؟ بتنال من دعوته ومكانته في الامة ليه؟ لا حول ولا قوة الا بالله. مبتدع، مبتدع. الضابط الاول سلامة القصد وحسن النية. قال جل وعلا: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء. وقال جل وعلا: فمن كان أرجو لقاء ربي فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربي أحدا. وقال جل وعلا في الحديث: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، فمن عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه. وفي لفظ ابن ماجة بسند صحيح: وأنا منه بريء وهو للذي أشرك. سلامة القصد. اسمع الكلام الغالي. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية مجموع الفتاوى المجلد 28، عاوز ترجع للصفحة 234 234 إلى وما بعدها، بيقول ايه؟ يا سلام. قل: فلا يحل للرجل ان يتكلم في هذا الباب الا قاصدا بذلك وجه الله تعالى. الله، والله العظيم كلام، يعني والله يخلع القلوب. والله العظيم انا لو سألت، انا الوقت جاي ليه؟ انا جاي من بيتي دلوقتي اجلس معك ليه؟ والكلام ده انا بقوله ليه؟ طب والعبارة دي انا حبستها ليه؟ واسأل نفسي كده كل كلمة بقولها، وكل كلمة احبسها وامنعها، وكل تصرف وكل خطة وكل حركة، والله لغيرنا وبدلنا وما كان هذا هو الحال. اللي عاوز يتكلم في هذا الباب، باب هجر المبتدعين وهجر اهل الاهواء وهجر اهل الضلال، بيقول: لا يحل للرجل ان يتكلم في هذا الباب الا قاصدا بذلك وجه الله تعالى، وان تكون كلمة الله هي العليا، وان يكون الدين كله لله. فان تكلم في ذلك بغير علم او بما يعلم خلافه كان آثما. فلو تكلم بحق بس النية ايه؟ لقصد العلو في الارض او الفساد، كان بمنزلة الذي يقاتل حمية ورياء، وان تكلم لاجل الله تعالى مخلصا للدين كان من المجاهدين في سبيل الله من ورثة الانبياء خلفاء الرسل. ايه ده؟ انا مستعد اقعد اكرر الكلام ده لحد الفجر، لحد الفجر والله العظيم. بس الفقرة دي كفاية، وانا مش هزود عن هذه الفقرة، هقولها تاني ما تقلقش مش هزود عن هذه الفقرة في هذا الضابط. وفي عندي كلام كتير جدا لأهل العلم. سلامة القصد وحسن النية. يقول: فلا يحل للرجل ان يتكلم في هذا الباب الا قاصدا بذلك وجه الله تعالى، وان تكون كلمة الله هي العليا، وان يكون الدين كله لله. ما شاء الله لا قوة الا بالله. فلو تكلم في ذلك بغير علم، هذا اول مصيبة، بغير علم او بما يعلم خلافه، يعني اتكلم في فلان من اهل العلم ومن اهل الفضل وانا اعلم علم اليقين ان الرجل على خلاف ما اقول. من قال في مؤمن ما ليس فيه اسكنه الله ردغة الخبال حتى يخرج مما قال وليس بخارج. وفي غير هذه الرواية قيل: وما ردغة الخبال يا رسول الله؟ قال: عصارة اهل النار. الشيخ فلان والشيخ فلان والشيخ فلان دول على رؤوسنا من فوق، دول مشايخنا. اقدح في هؤلاء الاجلاء الفضلاء لمجرد هوى في قلبي، او لمجرد حسد، او لمجرد حقد، او لمجرد ضغينة، او لمجرد هوى، ولا حول ولا قوة الا بالله، او لمجرد حتى مخالفة لهم في امر من الامور او في حكم من الاحكام. عالم من علماء نتهت في نازلة من النوازل المعاصرة، في نازلة من الثورة مثلا، اختلف فيها العلماء المعاصرون على قولين. الله، أنت تقول بقول من هذين القولين لا يحل لك أن تقدح في أصحاب القول الثاني من أئمة وعلماء أهل السنة من المعاصرين. هو ذا المنهج. إنما أهدر كل حسنات الشيخ وأمسح كل تاريخي في التعليم للتوحيد والدفاع عن السنة والذود عن حياض الحق لمجرد أنه قال قولا في نازلة من النوازل المعاصرة اجتهد فيها بما يدين به لله جل وعلا وخالف ما تدين به أنت لله، تقدح في الشيخ وتمسح تاريخه مسحا كاملا. هذا قمة الظلم، هذا ظلم بين وجور يؤلم القلب ويتعب النفس، ولا حول ولا قوة إلا بالله. يحيى بن عباس قال رضي الله عنهما: لقد رأى محمد ربه، ليلة الإسراء والمعراج، واستدل بحديث أبي ذر، رأى نورا. السيدة عائشة قالت: من زعم أن محمدا رأى ربه فقد أعظم على الله الفرية. شايف الرأيين تماما، اختلاف كل بين الرأيين، ومع ذلك ما هدم تاريخ ابن عباس ولا هدم تاريخ عائشة. اجتهاد في مسألة، وانا بقول وقلت لان طالب عدت سؤال، انا بسألك انا ما اجاوبوني، انا عاوز جواب من طلبة العلم الان. المسألة اللي انا ذكرتها الان رؤية رب العزة، رؤية النبي صلى الله عليه وسلم ربه ليلة الاسراء والمعراج، هذه المسألة تبحث في مسائل العقيدة ولا مسائل الفقه ولا مسائل المعاملات؟ ها؟ باتفاق في حد من علمائنا قال غير كده؟ مسألة مسائل عقيدة اهو، واختلف فيها الصحابة على قولين بل على ثلاثة اقوال. بس اللي انا باكد عليه ان هذه المسألة ليست من اصول مسائل الاعتقاد، ليست من اصول مسائل الاعتقاد عشان ما تخلطش الاوراق، انما دي مسألة تبحث باتفاق في مسائل العقيدة في باب العقيدة. ارجع الى اي كتاب من كتب العقيدة لائمتنا سترى هذه المسألة في باب العقيدة في باب الاعتقاد، ولن تجدها ابدا في باب الفقه ولا في باب الطهارة ولا في باب المعاملات، لكنها مسألة ليست من امهات وكليات واصول مسائل العقيدة. مسألة عذاب القبر، مسألة عذاب القبر ونعيمه، مسألة عقدية ولا مسألة في الفقه ولا في المعاملات؟ عقديا. باتفاق ايضا اختلف فيها العلماء على اقوال، اختلف أئمة السنة فيها على اقوال. يبقى الامر في سعة، لما يختلف عالمان من علماء السنة ويجتهد كل واحد منهما رأيه بما يدين به لله عز وجل من خلال فهمه للقواعد الكلية والاصول والادلة ومراتب الادلة وتحقيق منطاط الادلة، لا يجوز على الاطلاق ان ينظر على هذا العالم اجتهادا، لانه مأجور في الحالتين، اما ان يؤجر مرة ان اخطأ ومرتين ان اصاب. هذه اصول لابد من مراعاتها يا اخواني والاحباب. وانا الكلام ده اصلت سنوات طويلة في مسجد التوحيد في المنصورة، ولا ربنا يشرح صدره الحق والذي يستفيد بهذا. ده كلام مش من كيسي مش من جيبي، هذا كلام اهل العلم. اسمع تاني كلام شيخ الاسلام مرة تالتة، يقول: لا يحل للرجل ان يتكلم في هذا الباب الا قاصدا بذلك وجه الله تعالى، وان تكون كلمة الله هي العليا، وان يكون الدين كله لله. فلو تكلم في ذلك بغير علم او بما يعلم خلافه كان آثما. شوفوا رايح يدافع عن الحق ويزود عن حياض السنة، يقع فيه إثم، يقع في إثم. كان آثما تكلم لتنية أخطر بقى. فلو تكلم بحق، لا أنا عندي الحق وفلان الفلاني ده مبتدع وفلان الفلاني ده من أهل الضلال وأهل البدع وأهل الأهواء، أنا عندي حق وعندي الأدلة، بس أنا قصدي مش إعلاء الحق، ولا لتكون كلمة الله العليا. ده مش قصد، ده مش نيتي، انما قصد ان اتأسد انا، وان اتنمر انا، وان اظهر للناس انني صاحب حق، وانني انا المنافح والمدافع عن حياض السنة المطهرة، وان فلانا من المبتدعين الضالين من اهل الاهواء. شوف بيقول في شيخ الاسلام ايه، بيقول وان تكلم فلو تكلم بحق لقصد العلو في الارض او الفساد كان بمنزلة الذي يقاتل حمية ورياء. عمله مش خالص، مش مقبول، دفاعه عن الحق غير مقبول، مع انه بيتكلم بحق. مش احنا قلنا لابد لقبول العمل من شرطين؟ الشرط الاول ايه؟ الاخلاص، والثاني الاتباع. ممكن ابقى متبع، ممكن ان يكون المنافح متبعا للشرع وللحق ولله، لكنه ليس مخلصا فيرد عمله، بل ويحبط. ومن الممكن ان يكون مخلصا لكنه ليس متبعا للهدي فيرد عمله ويحبط. وان تكلم لاجل الله تعالى مخلصا له الدين، اللهم اجعلنا منهم يا ارحم الراحمين، كان من المجاهدين في سبيل الله من ورثة الانبياء خلفاء الرسل. طيب، هذا هو الضابط الاول. الضابط الثاني، معلش ممكن انا يعني عاوز كمان استدل باستشهادين في غاية الجمال لشيخ الاسلام، واستشهاد ربما، بل انا ربما اجزم جل من بين يدي ومن يتابع ربما يستمع هذا الاستشهاد لاول مرة من كلام عباد بن الخواص في سنن الدارمي المجلد الاول، كلام حين وقفت عليه كأني والله وقفت على كنز من الكنوز، والله كأني وقفت على كنز. بس نسمع بس استشهاد تاني للشيخ الاسلام رحمه الله بيقول ايه. الاستشهاد التاني ده الشيخ الاسلام في كتابه الماتع درء تعارض العقل والنقل في كتابه الماتع درء تعارض العقل والنقل، او في كتابه الماتع درء تعارض العقل والنقل، عشان الدكتور محمد قاعد معانا يبقى اللغة العربية تبقى مظبوطة، يعني كلاهما صحيح ولا لا دكتور محمد؟ تمام الحمد لله. انا قلت للدكتور محمد لو وقفت لي على اي خطأ قل لي، ما احنا كلنا تلامذة، يعني ما تفتكرش ان احنا كلنا مشايخ، بس الله يعلمنا واياكم. شوف بيقول ايه شيخ الاسلام، يقول في كتابه القيم درء تعارض العقل والنقل، اللي يحب يرجع له ان الكتاب ده من امتع ما قرأته عن شيخ الاسلام، المجلد رقم 7، المجلد 7 صفحة 182، كتاب 10 مجلدات، من امتع ما كتب شيخ الاسلام رحمه الله تعالى. بيقول يا الله يا الله على عدل هؤلاء الناس، وبعدين يطلع واحد يتطاول على شيخ الاسلام رحمه الله. يقول لا بد ان تحرس السنة بالحق والصدق والعدل، لا بد ان تحرس السنة بالحق والصدق والعدل، لا تحرس بكذب ولا ظلم، فاذا رد الانسان باطلا بباطل وقابل بدعة ببدعة كان هذا مما ذمه السلف والأئمة. تاني، لابد أن تحرس السنة بالحق والصدق والعدل، مش هتحرس لك كده، آمين يا رب. لابد أن تحرس السنة بالحق والصدق والعدل، لا تحرس بكذب ولا ظلم. فإذا رد الإنسان باطلا بباطل وبدعة ببدعة كان هذا مما ذمه السلف والأئمة. اسمع بقى الاستشهاد التالت ده، يا الله شيء، ايه ده، ايه ده، سبحان الله. عبار بن الخواص في رسالته لأهل العلم، في رسالته لأهل العلم، الكلام ده موجود للي يحب يرجع له للذي في مقدمة سنن الدارمي المجلد الأول صفحة رقم 509 في الطبعة اللي موجود عندي، مجلد الأول صفحة رقم 509 الطبعات تختلف، المسألة رقم 675 اسمع بيقول ايه، يا الله، بيقول لأهل العلم، بيقول لهم: ولا تعيبوا بالبدع تزينا بعيبها، فإن فساد أهل البدع ليس بزائد في صلاحكم. لا ركز معي، عاوزك تنتبه كده. بيقول: ولا تعيبوا بالبدع تزينا بعيبها، فإن فساد أهل البدع ليس بزائد في صلاحكم. يعني ما تطلعش تتزين بين الناس بأنك من المنافحين عن السنة وهذا قصدك، وليس قصدك من كله الله وأن تكون كلمة الله العليا، لأنك حينئذ لا تحرس السنة بالحق والعدل والصدق، وإنما تحرسها بالظلم والهوى. شايف الكلام؟ ولا تعيبوا بالبدع تزينا بعيبها، فإن فساد أهل البدع ليس بزائد في صلاحكم، ولا تعيبوها بغيا على أهلها، فإن البغي من فساد أنفسكم، وليس ينبغي للمطبب أن يداوي المرضى بما يبدئهم ويمرضه. إيه؟ حاضر حاضر حاضر، هقوله تاني وتالت. الفقرة الأولى يقول: ولا تعيبوا بالبدع. طب خلونا قراءها بس كاملة كده وأذكركم بها ونرجع تاني. نعم، سلم على من مسلم والقلب مسلم وكله مسلم. خلينا بعد الدرس، حاضر دلوقتي بعد الدرس. بعد الدرس جاي منين؟ المنصورة، عاشر من رمضان. بعد الدرس مش هتطلني، ماشي، انا موافق. يا مرحبا، الله يعزك يا عم الشيخ، الله يسلمك، ماشي، جزاك الله خير، ربنا يكرمك، جزاك الله خير. هذا الارهاب بعينه بقى. ولا الحب بعينه؟ الحب بعينه. شفت الجهل اللي انا فيه؟ ربنا يجمعنا لكم مع المتحبين بجلال، في ظل عرش يوم لا ظل الا ظله. طيب، ولا تعيبوا بالبدع تزينا بعيبها، فان فساد أهل البدع ليس بزائد في صلاحكم، ولا تعيبوها